على طول ماشي انا ساعة على طول صلوا على الرسول اسمع بقالية الحاني وشجية الواد هو ماشي يا سادة يا سميعة الليل دخل عليه دخل في بلد كده زي بلدنا دي وفي الشارع وعلى الرصيف كده ومدد فرح الحيطة على مصطبة كده زي بتاع الارياف وتحت الشباك ونا الواد معاه فرشة لا معاه غطا ابدا امال ايه اللي حصل قالك مش الولد في الشوارع من اللي راح يقوي في عهد ما في جمال اجئ وعلى علم راح يحمي دخل عليك المسا وغلب عليك النوب والارض كانت فرشته كان السما مغطي الواد لما نام يا سادة يا سميعة نايم فرح بيه وصاحب البيت راجل طيب قوي كان اسمه ايه اسمع وانا اقول كان الولد نايم نعسان في جنب بيت كان فيه سكان كان الولد نايم نعسان في جنب بيت كان فيه سكان كان الولد نايم نعسان في جنب بيت كان فيه سكان اسمه عرفان خيره من خيار الناس لما صباح اقبل بالنور وتوصل الى رب غفور الناس بدت تخرج من الضوء وكلهم جمعوا حماس عرفان صاح صوت التكبير وحس النوم من عينه بيطير عرفان صاح صوت التكبير وحس النوم من عينه بيطير فتح الشباك لقى طفل صغير نايم وغرقان في النعاس لا اله الا الله الشيخ عرفان صاحب البيت يا سادة يا سميعة متعود ان هو بيصلي الفجر في اول جماعة يا قبل الفجر كده بشوية وفتح الشباك بيبص لقى غلام نايم في قلب الشارع قال لا اله الا الله يا ترى يا ابني انت ابن مين وفي غمضة عين فتح الباب وعند الغلام وقال له غلام غلام قال له نعم قال له ترين في الشارع ليه يا ابني قوم ابوك ضربك قال له لا حد مزعلك ابدا امال نايم في الشارع ليه ام قال له هقول لك هقول لك هقول لك هقول لك قال له هقول لك قال له قول يا حبيبي يقول قال له قول يا حبيبي يقول قال له قول يا حبيبي يقول نايم في الشارع ليه يا ابني قال لك صعب عليك الولد قام راح له بيصحيه فتح عيونه وكان الحزن مال عنيه قال له قولي يا حبيبي نايم جينا كده ليه تايج من امك وابوك قال الولد ابدا اللي ابوك وامه ماتوا ما بيدورش حد عليه مدد يابا علي حاضر علي حاضر يابا I'm not. تزعل ابدا يا ابني، يعني ابوك مات؟ قال له امي كمان. قال له انا محتاج ترابك، تعالى. اوعى تزعل يا ابني، تعالى معايا. الغلام يا سادة يا سميعة معك يا رب. رجل خده دخل البيت وقلعه الجلابية القديمة وجاب له واحدة جديدة. قام الغلام انبسط وقال كلام، قال ايه؟ بيقول مريض فتح صيدلة ووقف الدواء اشكال. دواء يعالج بالجروح ودواء يحل بالاشكال. المريض فتح صيدلة ووقف الدواء اشكال. دواء يعالج بالجروح ودواء يحل بالاشكال، ودواء لحل الجوى اللي كوج من الحار. يا نور النبي الله يقوي جواك. اسمع بيقول كلام له معاني. بيقول ايه الغلام؟ وصف الدواء اشكال. اجل النبي دواء يعالج بالجروح ودواء يحل بالاشكال، ودواء لحل الجوى اللي كوج من الحار. يا جلد مالك كده شغله من الباب، حيرت قلب العليل في ساعة جمال وساعة دلال، ساعات لبس المحب حرير. يا قلب مالك كده شغلة من الباب، حيرت قلب العليل وحالي صبح بقى حال، يا تزودي للمدد يا تشوفي لي حال. قالت تعالى حينا ما دام انت شغل البال، هندخلك العيادة عندنا استقبال، وطبيبنا يكشف عليك بأمر من المتعال. عمره ما داوى بحقا ولا بحقه بسيبان، ساعة يداوي بقصيدة يا بياضة، وساعة يداوي بموال، ومركب الحب ملجا كل ساعة بخال. حيرت قلب العليل في ساعة جمال وساعة دلال، ساعات لبس المحب حرير، وساعة لبس الزروال، وساعة ينام على الارائك، وساعة ينام على الاتلال. ده نظرة منك يا ماما تخلي القرد يبقى غزال، فجر الامارة قبل نيجينا يروح للنبي مرسال، يقول له علي جرى يحكي له علي تقال، يقول له مدح جمالك يا نبي عالجوج لمال، واللي دخل العيادة لازم ربنا يرضيه وعناية يا تأتي حال الملة بالعربي وعلاجه مضمون 100% واللي يصرف له الدواء جبريل واخو ميكال. اللي بتصلى على حضرتك النبي. الراجل خد الغلام ودخل البيت. قال له الجلابية القديمة وجاب له واحدة جديدة وقال له اسمك ايه يا ابني؟ اسمك ايه؟ قول علي. اسمك ايه؟ قول علي. قال له انا اسمي سامي. سامي؟ ده احنا عندنا بنت اسمها سامية. اللهم لك الف حمد يا رب. يبقى ربنا رضى لك سامي وسامية. وابى الغلام بس الواد كان كامل قوي. نشا الولد كما ابن مطيع يا نبي يا نبي وكان كمال له عقل وسيع. نشا الولد كما ابن مطيع وكان كمال له عقل وسيع وتصرفه حلو بديع اصيل ادب ويتبع نار. كان الولد احسن اخلاق كلامه كان عبد تريا. كان الولد احسن اخلاق كلامه كان عبد تريا. جماله سبحان الخلاق اللي ابدع خلق الناس. وام سامية ما زي جح ولا بجمالها ابدا. يا ما زيك حد ولا بجمال جاء ابدا حد. سامي وسامي يفوق الحد وقد جملة للمياس. لما كبر سامي وسامي وعرفوا ايه سر الدنيا. لما كبر سامي وسامي وعرفوا ايه سر الدنيا شربوا كاسات الحنية وحسوا بالحب الحسن. وحد ولفت الايام والوسام بقى راجل محترم قوي وسامية كبرت ورا. وفي يوم من ذات الايام الوسام قاعد في الاوضه مع عادل غدا كده. خدت له الغدا ودخلاله وبعد ما كل وحمد ربنا قالت له سامي. نعم يا سامي انا بحبك. قال لها ايه؟ قالت له انا بحبك. لا كتر خيرك يا ستة جبران خاطر والسلام. جبران خاطر؟ ايوه. ليه؟ قال لها كل من كان يعرف اصله. وقالت له قال لك بقى الحبيب للحبيب بالجوى العذري وسامية. قالت لسامي انت يا حبيب عمري. وانا على الارض مش طايلك ما اقدرش اوصل لك لو خدت ابي عمري. الفرق كبير قوي. فرق كبير بيني وما بينك. ازاي؟ قال لها انت في السماء وانا في الارض. ليه؟ ابوك جايبني من الشارع وانا الخدام بتاعكم تقولي لي انا بحبك؟ كل عام انت طيبه. ابعدي عني. بكت وقالت ايه؟ قالت يا سامي ما تعذبنيش. قالت يا سامي ما تعذبنيش. قالت يا سامي ما تعذبنيش وقول بحبك ما تخبيش. انا في هواك هموت وهعيش. ابعد عني الحب الوسواس فقال بحبك والواجب. هل علمت علاش على حاجة فقال بحبك والواجب. علاش على حاجب خايف من ابوك وحاسب. يجي في يوم حبنا ينزل وما ابوك يتغزل. ازاي هجاوبه يا سامي ازاي؟ هيكون جزائي شوف ازاي. ابوك يطردني وخلاص ابوك بيا في الميل. يستكترك برضه علي ابوك بيا في الميل. يستكترك برضه علي ويقول لي ويجرح فيا. انا حدايا دمي واحسن وحشك. قالت له برضه بحبك. طب على كل حال سيبني في الاوضه لوحدي واعملي فنجان قهوه كده ولا شاي. في غمضه عين جابت الباجور وقدام باب الاوضه كده زي الحرامي يمكن تسمع منه كلام ولا حاجه. ولما هو لما قعد لوحده يا ساده يا سميعه قعد يبكي ويقول كلام. اسمع شو بيقوليه واللي عاشق جماله يصلي عليه. يقول لي ابقى انسان وحقي في الحياه مهضوم. حتى اللي بيحبني انا من الجواب محروم. Thank you. في الحياة مخدوم، حتى اللي بيحب لي ألم الجواج محروم. الحب في جوي ساقى الكاس، اسمع بقى ليا، اتفضل يا سامي القهوة اهي. وبعد ما شرب القهوة بتقول له انا بحبك، قال لها حبي، وبكى وقال الحب لج مدرسة واجل الجوى طلاب، ومدرس الحب تلميذ لكن من القلب. نجي النبي يا رب. الحب لج مدرسة واهل الجوى طلاب، ومدرس الحب تلميذ لكن من الانجاد، رأى صبية بتدلع وتطرقع القبقة. الحب النبي بيقول لك الحب لج مدرسة واهل الجوى طلاب، ومدرس الحب تلميذ لكن من الأنجاب، رأى صبية بتدلع وترقع القبقاب، عشق رموش الدلال حاكم الجوى غلاب، وتحفي وسط البلاد والبحر موجود، عمال الف البلاد واقول ده انا متعاد، قالوا لي يا مبتدي ابتدي من الاول ولو حطاب، وادخل في سجل الدموع واقفل عليك سرداب، ازاي تقول الكلام وانت من الاقطاب، روح زور مقام البابا وقبل العتاب. يا ما على عتاب الكرام سجدت عليك لي جرقاب ده في جم اللي كسب وفي جم اللي نصاب وفي جم وفي جم عدة تقول الألباب يا نبقي طاجر يا سيدنا الحسين يا سر الباب يا منورين الوجود يا منور الأحباب ده نظرة واحدة لا تصفى لك تصبح منيلك صوت من ذات ايام الشيخ عرفان صاحب البيت داخل البيت لا الواد سامع قاعد مع سامية بس القعدة يعني نص ونص كده يعمل ايه نادى على سامو قال له ولا قال له نعم يا سيدي قال له تعالى معايا قال له تعالى معايا قال له نعم يا سيدي قال له انت عارف انا جايبك منين قال له منين قال له انا من الشوارع على منه لا اله الا الله انا من الشوارع على منه وانا اللي فعلا ربيتك وبيتي جعلت لك بيتك وليه جميل بقى يندس يا سامي لي تشغل سامي وتخلي في البيت نرحمي يا سامي لي تشغل سامي وتخلي في البيت نرحمي اش اوصلك انت لسامي مالك ومال اولاد الناس قال له انا عمري ما فكر في اللي مش ليا ولا عمر اخولك ما سوش الظنون فيا علي حاضر قال له ولا قال له نعم يا سيد قال له انا جايبك من الشارع ازاي تشغل بنتي قال له انا قال له ايوه ام بكى وقال بيقول انا عمري ما فكر في اللي مش لي ولا عمر اخونك ما سوقش الظنون فيا اديني فرصة واحكم بعد جه عليا وامتحن لي هتعرف كل شيء علي يبقى ساعد جات امل لي وتوسق دائما فيا سليم قال له ان شاء الله الرجل كان كبر لكن نصح قوي حب يمتحن الاولاد يعمل ايه جه كده نادى على بنته قال لها سامية نعم يا ابو قال لها يا بنتي انا ورايا مشوار لحد طنطا وهزور شيخ العرب السيد مدد يا ابو ومن تاني ناحية وادي يا سامي قال له نعم يا سيدي نعم يا سيدي قال له يا ابن الورا مشوار لحد السوق مدد يا ابا العينين قال له مع السلامة يا سيدي الراجل مشي من هنا والسامي قالت له سامي نعم تعال ما اقول لك خد وقعد في الاوضة وقالت له ابويا مش موجود بقى وكل عام انت طيب وانا بحبك وعايز اتجوزك يا كده يا هطير رقبتك. وانا ذنبي ايه؟ قالت بحبك. قال لها انا راجل الله غلبان معيش مهر ولا حاجة. قالت له هسرق من ابويا. قال لها تبقى العيش حرام من اول ايه؟ ما تنفعش ابدا. قتل الراجل يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله غاب ساعتين ورجع تاني زي الحرامي. وقف على باب الاوضة يسمع الكلام. قامت هي بكت وقالت له قلبي ما فيش غيرك عايز كن فيه، اعطف وقول لي بحبك يجر لي منعك. الله اللي مانعني ان انا فقير. انت فقير؟ ايوه. قالت له ده انت بحبك غني وانا فقير اليه، ده اللي حبيبه يحبك يبقى اغنى الناس والدنيا من غير حبيب قولي تساوي. مدد يا رب. الراجل سمع الكلام. سمع ايه؟ سمع لسامي وهو بيقول خلينا اخوات سوا على طول. في حبك مش معقول، انا ليا ناس وانت ليك ناس. وبكى وقال بيقول روح المريض لو صفك بتسبق الصواريخ، تسبقك هناك القدر وتسبق المريخ. بيقول لك روح المريض لو صفت بتسبق الصواريخ، تسبق هناك القدر وتسبق المريخ. طريق النبي نور ما بيحبش التلبيخ، واللي ما عرف الطريق بيقول عليه ده طبيخ، واللي يحب النبي ضروري يستوي عسير. يا شيخ العربي يا سيد مدد يا شيخ مدد يا الله الله مدد يا شيخ العربي يا سيد مدد يا شيخ العربي يا سيد الله اي الله الله الله الله يا حبيب الله الله الله الله يا رسول الله الحارس الله والصلاة على النبي الحارس الله يا جمال النبي مدد يا شيخ العربي يا سيد مدد. واحد اسمع. قال لك روح المريض لو صفت بتسبق الصواريخ، يا عيني عليك. الارض بتسبق الصواريخ تسبق كناك القدر وتسبق المريخ طريق النبي النور ما بيحبش التلبيخ واللي ما عرف الطريق بيقول عليه ده طبيخ واللي يحب النبي ضروري يستوي عالسيخ. سمعها سمعي سمع لسامي وبيقول قال له على كل حال تعال هنا وامتحن الاولاد وجه على بنته قال لها تعال هنا يا بنتي انا راجل غني والمال ملوش عدد وماليش غيرك واللي حلته كلته هيبقى لك بس انا اسألك في سؤال بس ما تكدبش علي قالت تقول يابا قال لها قال لها انت بتحبي سامي ايوه يابا لك اوى فضلك يا بنت ما انتش لاقي للخدام بتاعني غيري وليك علي هجوزك واحد غني وعنده عربية كمان قالت ما بحبش الا الغلبان دي يا بنت غيري ده هو الخدام بتاعنا بحبه برضه قال اللي حصل كان عنده خرزانه كده رفيعه جاب الخرزانه طوطتين ثلاثه اربعه بحبه وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم الضرب قدام مين قدام سامي طب سامي يقول ايه ولو الراجل بيضرب بنته انت مالكش دعوه لا بك علشانها وقال العذاب حبيبي امامي اصعب من طول روحي يا جمال النبي يا جمال النبي الثاني الله يا وسط اريح حاضر اريح حاضر حاضر يا ابا بيقول ايه بيقول عذاب حبيبي امامي اصعب من طول روحي ازاي اسيبه في عذاب وانا فدى جروحي الظلم مرضك لنفسي ولا روحي احسن طريقه اسيب البيت انا وارحل واضحي حبي في جواب وابدي روحي بروحي له المدى بدنا انا شفته شويه بهت نفوني ليه ونص الليل فتح الباب وتنته ماشي سرق حاجة معاه لا ما سرقش كده الفين ولا الف ولا حاجة لا لا لا وتنته متوكل على الله وماشي ماشي ماشي عطل في الشارع هيشتغل حرامي لا امال قال ايه قال يا ربي انت خلقتني وعليك ترزقني وانا علي اشتغل وعليك تكافئني علي حاضر علي حاضر صاحبنا قام نص الليل وفتح الباب. ايوه كده يا اخي خليه زيك كده عن ابو ده باب. اسمع صاحبنا جه نص الليل وفتح الباب. اسمع وتنيته ماشي ماشي ماشي يا ماشي اشتغل وعليك تكفي. وعليك تكافئني جهدي وعرقي ودراعي يرفعوا شأني ولا كنش على غيري في يوم تاني وباعتمادي على نفسي هتسعيد لي. راح اشتغل شغلة شريفة راح اشتغل شغلة شريفة زي الولاد الحرف وزمته زمة نظيفة وشعره كان جوا الاخلاص حس عدي قالوا مظلم لما اشتغل بقى سكهان حس عدي قالوا لما اشتغل بقى فكهاني وقال يا رب ما تنساني انت اللي رادي كل الناس يا رب يا مجمع الاحباب اشوف حبيبي بعد غياب يا رب يا مجمع الاحباب اشوف حبيبي بعد غياب وانا على عهد الاحباب حكون امين انا لي اساس ربنا على صبر عطى واللي زمان راح منه لقى ربنا على صبر عطى واللي زمان راح منه لقى وعدله بيت وجنين احدى وعد حدا جميل ملقى يا بطك اللي بتصلى على حضرة النبي ربنا غناه يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله فغنى وقال بيقول ايجي العمل يا جلالة في اللي ما بينامش قالت ادحنا كده اللي نحبه ما ينامش امين صلاة النبي اول علي حضر ايوه سيدي اقول مين يا عامل حاج ابراهيم ما بينامش قالت قد احنا كده اللي الحب ما ينامش ايوه عامل حاج حاضر عليا ليك عليا ليك حاضر الله عليك حاضر الحاج ابراهيم البنداري. الحاج ابراهيم البنداري يقول لك طلعت لك اهو. انا يا حاضر. وعايزين نتذبح. حاضر يابا. حاضر يابا. احنا بتاع ربنا. حاضر يابا. عليا الطلاق بتاع ربنا. حاضر يابا. هتبوسه بقى. انا يا حاضر. حتى لك اهو. حاضر يابا. لا لا في اللي ما بينامش قالت قد احنا كده. اسمع بقى ليه. ماشي يا ناس على طول. صلوا على الرسول. ماشي يا ناس ماشي. النور وراك ماشي. اسمع يا قاسي. اسمع بقى ليه. صربنا على صبر عطا. واللي زمان راح منه لقى. وعد له بيت وجنين احدى. وعد حدى جميل ملقى. اسمع بقى ليه. الحرم مش جيه. وحد اسمع. قول يا ابني. قال لك لله جروح باله الحفظوا بقاعدهم ويزلزلوا الكون اذا تحركت حواجبهم. الف مدد لله على مدنيته هاشم ومدنيه الحسين. على مدنيه ام هاشم ومدنيه الحسين. من فوق كل مدنى لرب العالمين. حي على الفلاح. حي على الفلاح. نسجد رب واحد لرب العالمين. بلدي يا ام هاشم. بلدي يا حسين. على مدنيه ام هاشم ومدنيه الحسين. من فوق كل مدنى لرب العالمين. حي على الصلاة. حي على الفلاح. نسجد ربي واحد لرب العالمين. مدد يا ام هاشم. مدد يا حسين. واحد اسمع. الليل كله تجارة. ايوه يا اسمع. عليه الصلاة والسلام. الليل كله تجارة والبضاعة الوان. بضاعة خفيفة لضيفة غالية الاثمان. الليل كله تجارة والبضاعة الوان. بضاعة خفيفة لضيفة غالية الاثمان. الله اكبر. انا من العيايا وكسلي. انا من العيايا وكسلي طالب الاحسان. ولطفي بالحي قادر اقتدر لم تره اعيان. خلق لي عبد اعبده في اي وقت كان. تعالي يا بنتي نلعب سوا كن كان. لا دنيا ولا دين ولا علم ولا قرآن. الكل في الكل على باب الرجاء تيجين. غلاه الواد عنده اصل قوي. لبس حرير في حرير. وخد مال معاه. وتنته رايح على فين. راح على بيت لحظة. راح على بيت لحظة. راح على بيت لحظة. فرحان قوي خبط على الباب. اول ما وصل هناك جه على الباب وخبط. مين بالباب؟ صلاة النبي يا شيخ فرحان. الان اللي خلي الزمن وصبحت وحداني. مرحبا يا عم. كلام طيب. اسمع الان اللي خلي الزمن وصبحت وحداني. الله اكبر يا عيني يا صلاة النبي يا شيخ فرحان. اللهم صل على النبي. والباب انفتح صاحبنا دخل وقعد والشاي جه الشاي وصل. صاحبنا بيبص الله يخليك يا ابو اسمع بقى لي اسمع يا اخينا اسمع بقى لي تعالى ياللي بعيد اصف لك الحبيب تعالى يا قاسي يا ابو قلبي قاسي تعالى يا قاسي يا ابو قلبي قاسي اسمع الاناشيد وحد يا بختك اللي بتصلي على حضرتك النبي الصلاه والسلام مليون. ايوه الواد سامي بيبص قدامه لقى راجل غريب في قلب البيت قال له عم الحاج قال له نعم قال له فين صاحب البيت قال له انا صاحب البيت. اسمع انا يا راجل قول الجد والامر لله امال الشيخ عرفان فين قال له اه كل عام وانت طيب. الشيخ عرفان مال عليه الزمن وانا اشتريت البيت منه والاطيان كمان وطلع من البلد. طب راح فين طنطا المنصورة الزقازيق ده منهور كفر الشيخ نبروه قال له ما نعرفش ام قال لا اله الا الله لا اله الا الله وانا كنت فقير كانوا موجودين معايا ولما بقيت غني مانيش لاقيهم الزمن معاكسني ليه وبكى وقال بيقول لك يا زمالي كده دايما تعاكسني وكل ما امشي عيد انت اللي تعاكسني وانا كنت فقير كانوا موجودين معايا اسمع ولما بقيت غني مانيش لاقيهم ام بكى وقال مطرح وتقول لي افراج وترجع تاني تحبس لي سابوش عنوان لا لا اله الا الله قاعد يدور عليهم يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله. وهو ماشي بيقول الكلام بيقول ايه؟ بيقول خبطت على الباب قالت البنت من بره. يا جمال النبي هذا يا عم خليك لعيالك يا ولد انت متجوز انت اسمع اتجوزت انا كمان يالا انا انا انا انا ايوه يالا بيقول خبطت على الباب قالت البنت من بره. يا حلاوه يا ميت طلبت النبي والنبي توقف شويه قدامي. انا خبطت على الباب قالت البنت من بره قلت لقى موسوم ومختوم من ابو فاطمه الزجرة قال الطالب اجي يا جميل. انا قلت طالب وصال قالت خايفه عليك يا جميل لا تشرك بيا في دنياك الغره وانا اصلي زي القبط ما اقبلش على ضره. نتقابل بكرة اسأل عن اللي قضيني بين الامل وبين الذكرى صفر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة وبكرة يهون وبعده يهون ولا كلمة ولا على حضرة النبي. قاعد يدور عليهم يا سادة يا سميع ما لقاهمش. عمل ازاي؟ سأل عليكم كل الناس. سأل عليكم كل الناس لما غلب قال هعمل ايه؟ مين بيقعد البخت بايديه؟ سلمت امري كله ليه؟ اسمع بقى ليه الوسامي متعود ان هو بيصلي الفجر في اول جماعة وفي يوم من ذات الايام سامي بيفتح الشباك لقى تلاتة غلابة نايمين ورا الشباك. زي ما كان راخر في يوم نايم ورا الشباك. يا حلاوتك يا فرحان يسلم بوعك يا فرحان. مرحب يابا. في غمضة عين كمنه كان نام النومة دي. اسمع اسمع كمنه نام النومة دي وحس بيها في غمضة عين فتح الباب وعند التلاتة وجه على راجل وقال له اخينا اخينا. قال له نعم. قال له موقف. قال له حاضر يا بيه ما هو لابس بدلة بقى وعلى مستوى عالي قوي. قال له قول لي. قال له نعم. قال له من دي؟ قال له دي مراتي. والتانية دي؟ قال له بنتي. منين في الشارع ليه يا راجل؟ حكايتك ايه؟ قال له حكايتي ملهاش اول ولا اخر. قال له ليه؟ قال انا كنت فاكر بقل الدنيا جد ملي وكنت بمشي وكل الخلق بتقوم لي. انا كنت فاكر حكايتك ايه يا في محكمة غريبة؟ حكايتك ايه يا يا معلم؟ لجل النبي. قال له حكايتي ملهاش اول ولا اخر. الدنيا ملهاش امانة. اسمع امال هي ايه؟ قال انا كنت فاكر بقل الدنيا قدم لي وكنت بمشي وكل الخلق بيتقوم لي. يا جمال النبي الله يخليك يا فرحان. الله يخليك. لك انا. ابراهيم بن داري بيقول اللهم استرها معاك يا محمد يا مبابي. الحاج ابراهيم بن داري بيقول الله يسترها معاك يا محمد يا مبابي. يا محمد يا مبابي يا مبابي يا ابن الاصول والسيد المبابي والسيد المبابي وعائلة المبابي والناس اللي شرفونا جميعا. اسمع علي بيقول انا كنت فاكر بيقل الدنيا قدم لي وكنت بمشي وكل الخلق بتقوم لي طمعتي خالص على الدنيا وزاد املي ولما راحت في غمضة عين رجعت اقول الدنيا دامت لي مين لما هدوم لي. يا جمال النبي يا جمال النبي ملهاش امل ابدا. مدد يا ابا مدد ما تزعلش يا حاج تعالى معايا. ايوه يا سيدي. البت ساميه اول ما سمعت صوته عرفته. ايوه جت تقول له انت. قال لها ما تقولش خلاها في سرك. وقال له تعالى يا حاج ودخل البيت وعمل لهم الواجب. اما راجل بيقول له احنا هنقعد كده عواطليه حدك احنا الثلاثه ما عندكش شغله كده يعني ولو خفيف على قدني. قال له حجايا شغلتي ايه؟ قال له انا عندي جنينه. لو انا عندي جنينة لو انا عندي جنينة تعال ادرع حيلين لو انا عندي جنينة تعال ادرع حيلين اشيل فواكه والزينة وديك اجرك زي الناس. وخد الراجل تحت باطه ومشيين. يا عيني يا عيني يا عيني خليك معايا على طول ماشي. وهم ماشيين لقى الراجل بيبكي. قال له بتبكي ليه؟ قال له انا ببكي على حالي. قال ازاي؟ قال له كنت راجل غني المال ملوش عدد والخدمين ملهاش عدد اصبحت دلوقتي بنام في الشارع انا واولادي انا زعلان من الدنيا قوي. قالوا لا اوعى تزعل من الدنيا ابدا. وقال له كلمتين اتنين ما نشعلهم ولا بعد ما صلوا على حضرة النبي. اسمع قالوا ايه؟ معك يا ابا. معايا ربنا صوت الربانية على الطلاق. حاضر. هي الطلاق صوت الربانية. عني لي. ايوه. اسمع يا عم. علي. يا عيني يا ديب. يا عيني يا ديب. يا عيني يا ديب. الصلاة على النبي. صلاة النبي. صلاة النبي على النبي. قال له ايه؟ انت زعلان من الدنيا؟ قال له اوي. اوعى تزعل من الدنيا ابدا. اسمع. قال ايه؟ قال الدنيا ايام يوم غالب ويوم مغلوب. يا غشاشة. الله يديك الصحة يا ماما. الله يديك الصحة. قال له غشاشة. روى يا غشاشة. روى. الدنيا ايام. الله اسمع. قال الدنيا ايام يوم غالب ويوم مغلوب والحاسب تبلي ادم تلاقيه كله عيوب الخير والشر ده محسوب وده محسوب محسوب ما سلسم علاه من اللي قبلنا قالوا ايش يعمل العبد في اللي عالجب المكتوب اسمعنا بعوض ان ربنا يكرم واسطه عليه بحاجه نجرب. اسمع يا اخينا يا بختك اللي بتصلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. الساعه ساعه رضا والوقت وقت سماح يا قلب الكلابي يا بحر كله سماح يا جمال عاد طلع النبي يا شيخ فرحان انت فين يا شيخ فرحان الله اكبر. اوعى تزعل من ولد يالا. ده انا عيالي. خليك معين عامل يالا. حاضر. وبقول لعبد المعبود يالا. حاضر. والدبابيك يالا. حاضر. وعصمت يالا. حاضر. وكله يالا. حاضر يا. حب الله. حاضر عينيا لك يا حاج. عينيا لك حاضر. لا ابدا. عينيا لك يا ابو. انا الحاج ابراهيم. اسمع. كله. ايوه. الساعة ساعة رضا والوقت وقت سماح يا قلب الكلابي يا بحر كله سماح. يا نور النبي. يا حلاوة. يا عيني. يا يا مالك الملك تجل شفتي حدني يا الفخر غنى وقال قالي اسمع يا عم روى يا ابني بيقول من كتر شوقي على الاحباب يا غد يا غد يا يا غد يا لا بقول لك علي من كتر شوقي على الاحباب يا غلبي لا تنقوا الاه لحد البنت ما تلبي والاجا سكنت معايا في صامم قلبي قلت لجا بتحبني قالت يا واد يا متربي ما تخافش لوم العوادل الحب بقى علني ده انت كويت الفؤاد قلت يا حبيب قلبي بيقول من تحبني قالت يا واد يا متربي ما تخافش لوم العوادل الحب بقى علني ده انت كويت الفؤاد وانت يا حبيب يا بس كلب ارجع اشرب اسمع لك بخاطر النبي الطيار وسمع ربنا غناه اسمع اللي كان طالع من بلده ما معاش حاجه ابدا وعرضت عليه مال قال لها مش ممكن اكل حرام فكمنه يا رب اشطرها لاجل النبي هي اللي بتوحد الله قام غنى وقال كلام قال ايه حب يزور حضرة النبي عليه الصلاة والسلام الكلام بيقول ايه اسمع يا عم بيقول امانة يا عين ما تكويش قلبي بالمر يا جمال النبي علي ليك يا با علي ليك بيقول امانة يا عيل ما تكويش قلبي بالمر قلبي بيحيط يا انا قلبي قرب يحيط شويه بيقول امانة يا عيل عيل ما تكونش قلبي بالمر خلي نظر النبي في العمر ده مرة حب الحبيب النبي في القلب النار حمرة ملك فؤادي وخلى النفس مش حرة زوار حبيب النبي يا عين ريحين بكرة امتى الزمن يتعدل وازوره بالمرة بيقول امالة يا عين ما تكويش قلبي بالمر امانة يا عين يا عيني يا النبي يا شيخ فرحات بيقول امانة يا عين ما تكويش قلبي بالمرة خلينا زور النبي النبي في العمر ده مرة حب الحبيب النبي في القلب نور حمرة ملك فؤادي وخلى النفس مش حرة زور حبيب النبي يا عين ريحين بكرة امتى الزمن يتعدل وازوره بالمرة شكرك يا رب شكرك. طلع البدر علينا من سميات الهدى يا رب شكرك لجن النبي حبيبك شفعك إذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المصطفى طلع تمت القصة يا سادة يا سميع يا اللي بتوحي الله والوسامي قال اللهم لك الف حمد يا رب ورع على بيت ربنا وقال اسمع قليل حاكم حكم حكم لا حاكم حكم حكم وحاكم ويعادل ويرادل كل بحكمه حاكم حاكم حياة محمد دادوت حاكم حاكم حكم لا حاكم حاكم حكم وحاكم ويعادل ويرادل كل بحكمه ونادى وقال الله اكبر الله اكبر اشتغل يا لا الاذان واجب من عرش يا عم بنت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أعظم الأزهد والدوم لبعض أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح صلاة خير من صلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا نسمة الصبحية روحي زير لمبي يا نسمة الصبحية اروحي زير لمبي وقولي له عالبي اشكيلو ما جرالي يا نسمة روحي لي وسلمي لعلي يا نسمة روحي لي وسلمي لعلي كل الرضا حوالي ابو عيون عسلية روحي لي جروح اللي حدا جروح روحي لي جروح اللي حدا جروح ده دوا لجروح وينور لعليا انا قوله يا غان ما ضحك على بالي انا قوله يا غان ما ضحك على بالي ده كنز ورسمالي انظر بقالي وحش يا بختك اللي بتصلى على حضرة النبي اسمع انا بقول بني في الحي خطب جاري قلبي راحوا لابوجا وطلبوا قالت فيا بحب بس الحلي ومخلص النية بل بني في الحي خطب جاري قلبي راحوا لابوجا وطلبوا قالت هي بحب بس الحلي ومخلص النية حتى ولو الف خطبوني حلالي يا بابا يلا بالعجل انت جيب قافي على واحد حلي ويكون من نسل اولي يفهم رموزي اذا رمشت علي عشائي ناس اوفيا جاتكم ولو مية ما حب الا مريد الوصل ملية لو مل علي امل وياه علانية قبلة بقبلة مع الاحضان ملاغية لكل راغب نظر ليا يموت فيا انا وبس القمر ونجومي حواليا يا ام العريس افرحي ابنك مع النية انا اللي ابويا انجليزي وامي تركية ومن نظرت له نظرة يصلي في الحجرة الحجرة اوه على